القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما مر فينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا وفي الصحابة لا مثيل لعزمهم هم ساتتهم يا مجن وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسالتنا الثانية في هذا الدرس العلمي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بمجالسه في قراءة والتعليق على قطعة من رسالة عمر رضي الله تعالى عنه في القضاء أرسلها لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذه الرسالة رسالة عظيمة تم بها الفقهاء كما سيأتي، وتعد من أقدم المتون الأصولية، ويكفيك أن الذي كتبها هو عمر الفاروق الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم، والذي فرق الله به بين الحق والباطل، الرجل الملهم عمر رضي الله تعالى عنه. والمذهب المالكي خصوصا هو مذهب عمري، فيرجع إلى فقهاء المدينة الذين يرجعون للفقهاء السبعة الذين يصدرون عن فقه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه الرسالة من الأهمية بالمكان حتى أنها أغاظت كثير من المستشرقين، كيف يكون الإسلام قد نظم التشريع القضائي قبل أن يأتي منظموهم الذين يزعمون أنهم هم أول من بدأ القانون. فجاءت هذه الرسالة قديمة جدا لتثبت أن المسلمين سبقوا إلى تنظيم القضاء وكتابة ما يتعلق به من لوائح أو ما يتعلق به من قضايا وأحكام، لذلك ترجمت إلى لغات مختلفة ودرست، حاولوا يطعنوا في سندها، حاولوا يطعنوا في متنها حتى لا تثبت هذه الميزة للأمة الإسلامية في الأسبقية في ترتيب قضائها، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يرفع دينه ولو كره الكافرون. إذن أهمية هذه الرسالة تأتي من قدمها، تأتي من كون الذي كتبها هو الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، تأتي من كونها سبقت سبقا عظيما في باب بيان أحكام القضاء. وسأقف معكم معها إن شاء الله في شرح أصولي، فالرسالة مناسبة جدا للمبتدئ في أصول الفقه الذي لم يدرس شيئا قبل ذلك، وهي تذكرة جميلة جدا تعصر المهم للمتقدم الذي درس شيئا كثيرا في ذلك. فأسأل الله عز وجل أن تنفعنا هذه الرسالة وأن ننتفع بما فيها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نص الرسالة كما رواها القاضي وكيع بن محمد بن خلف بن حيان المتوفى سنة 600 للهجرة. نعم، هو محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع، إذن اسمه محمد، كأنه حدث خطأ هنا، هو محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع، صاحب كتاب أخبار القضاة. قال الدارقطني: كان نبيلا فاضلا فصيحا رحمه الله تعالى، تولى قضاء الأهواز، فهو من قضاة الإسلام رحمه الله. نعم. قال حدثني علي بن محمد بن عبد الملك بن أيوب الشوارب. نعم، علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال الخطيب كان ثقة، تولى قضاء شرق مدينة السلام سمى الشرقية، وتولى قضاء سر من رأى، ودخل معه قضاء طريق خراسان والموصل رحمه الله، من قضاة الإسلام. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن بشار. إبراهيم بن بشار الرمادي صدوق يهم، توفي سنة 230 رحمه الله، لكنه لازم سفيان بن عيينة كثيرا، حتى أن بعض العلماء دافع عن كونه ينام في مجلس سفيان بن عيينة من جهة أنه سمع هذه الحديث مرارا، وهو جاء فقط ليجلس، فكونه ينام في المجلس هذا لا يطعن فيه، من جهة أنه سمع الأحاديث وضبطها في مجالس السماع رحمه الله. إبراهيم بن بشار. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي، ثقة إمام حجة من أئمة المسلمين. نعم. قال حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس. من هذا إدريس أبو عبد الله بن إدريس؟ حقيقة بحثت عن ترجمة الرجل، ما وجدت له ترجمة، لكن لما رجعت الأسانيد وجدت في إسناد بن حزم أنه إدريس بن يزيد الأودي. إذن إدريس أبو عبد الله بن إدريس، ما أدري هل سفيان بن عيينة أراد أن يدلس علينا تدليس شيوخ أو ماذا، وهو عرف بشيء من التدليس رحمه الله. إذا به إدريس بن يزيد الأودي، روى له الخمسة، قال ابن معين والنسائي ثقة رحمه الله، أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة لكن امتنع، ما تولى القضاء، توفي سنة 192. نعم. قال أتيت سعيد ابن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، جده أبو موسى الأشعري، لكن ما سمع من جده، ثقة ثبت، توفي سنة 38 و100. نعم. فسألته عن رسائل عمر، عن رسائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أبو موسى رضي الله عنه قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إلي كتبا فرأيت في كتاب منها. إذن هذه رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى لما ولاه البصرة، ثم أبو موسى تولى قضاء الكوفة في عهد عثمان، إذن هي لم تكن في قضاء الكوفة لأنه كان في عهد عثمان، لكن كانت لما كان متولي إمرة البصرة أرسلها له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبهذا نرد حقيقة على من حاول أن يطعن في سند هذه الرسالة، فهي ثابتة وسندها ثابتة، بل لها شواهد متعددة تدل على أصلها. وكونه جاء في بعض الروايات أنه لما تولى أرسلها لأبي موسى وكان قاضي الكوفة، قالوا كيف هو كان أمير البصرة في عهد عمر، نقول الراوي أراد أن يعرفه لأنه بعد ذلك تولى قضاء الكوفة، فهو أرسلها له وهو على إمرة البصرة رضي الله عنهما أجمعين. إذن السند ثابت، ومطاعن المستشرقين في تضعيفه ليست صحيحة. نعم. ما أهمية هذه الرسالة قبل أن نقرأها؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. انظر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب يتكلم عن القضاء ويتكلم عن الفتوى، فيقول هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، إذن هو صحيح الإسناد، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي، إذن اعتمد في استخراج الفقه منه، فالكتاب كتاب أو الرسالة رسالة عظيمة، وهي تبحث كثيرا في مسائل أصول الفقه. فما معنى أصول الفقه؟ أصول الفقه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. أصول الفقه يعلمك أربعة أشياء: ما هي الأدلة العامة التي تستنبط بها الأحكام، فيعطيك قواعد، هذه القواعد هي مفاتيح استنباطية، فيقول لك مثلا الأمر للوجوب، هذه قاعدة عامة إجمالية، طبقها على الأدلة التفصيلية تخرج بالأحكام الشرعية. الأمر للوجوب طبقها، وأقيموا الصلاة، أقيموا أمر، إذن إقامة الصلاة واجبة. الأمر للوجوب، وآتوا الزكاة أمر، إذن إيتاء الزكاة واجبة. يعطيك قاعدة أخرى استنباطية، النهي للتحريم، فتطبقها على النصوص الشرعية. يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، نهي، فيكون الزنا حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، نهي، فيكون البيع على بيع المسلم حرام. إذن أصول الفقه تعطيك قواعد عامة تستنبط بها الأحكام، فإذا وضعت القواعد العامة على الأدلة أخرجت الأحكام. يقول الفعل للاستحباب، ضعه على الدليل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ باستواك، ما الحكم؟ الفعل للاستحباب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ باستواك، ما الحكم؟ استحباب التسوق عند دخول البيت. هذه أصول الفقه، ولذلك هي مهمة جدا، تأخذ قواعد عامة تستنبط من الكتاب والسنة، تستنبط من الأدلة الأحكام. فنحن نأخذ في أصول الفقه أمور. الأمر الأول، ما هي هذه القواعد العامة اللي نستنبط منها؟ الفعل للاستحباب، النهي للتحريم، الأمر للوجوب، ما هي هذه المفاتيح الاستنباطية؟ ندرسها، نضعها على الأدلة. ما هي الأدلة؟ ندرس الأدلة، كتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، لنستنبط الأحكام. ما هي الأحكام؟ ندرس الأحكام، هناك واجب، هناك حرام، هناك مكروه، هناك رخصة، هناك سبب. فأصول الفقه تدرس ثلاث أبواب عظيمة: ما هي القواعد العامة الاستنباطية التي تضعها على الأدلة، ما هي الأدلة لتستخرج الأحكام، ما هي الأحكام، فهي أدلة عامة تستطيع من خلالها تطبيقها على الأدلة الشرعية لتستنبط الأحكام الفقهية، بل يبينون لك كيفية الاستفادة. يعني الأمر الوجوب، يقول لك كيف تعرف أنه أمر، فيعطيك كيف تعرف أنه أمر، فعل أمر، لام أمر دخلت على فعل مضارع، وهكذا. اللفظ العام يعم، كيف أعرف أنه لفظ عام؟ يعطيك كيف تستفيد اللفظ العام، هو أن يأتي وقد دخلت عليه أل الاستغراقية، أو يأتي مضافا، أو يأتي اسم أسماء مبهمة، فيعطيك القواعد وكيف تستفيد من القواعد لكي تطبقها على الأدلة لكي تستنبط الأحكام. إذن هذه أصول الفقه استطعنا نفهمها ونفهم أهميتها ونفهم أبوابها. ثم آخر باب يبين لك حال المستفيد، من هو الذي له حق وأهلية أن يفعل هذا، أن يضع القواعد العامة على الأدلة الشرعية ليستخرج الأحكام الفقهية، ما حال المستفيد الذي يتكلم. إذن أبواب أصول الفقه أربعة، ما هي القواعد العامة، ما هي الأدلة الشرعية، ما هي الأحكام الفقهية، من هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك ويستفيد من هذه القواعد باستنباط الأحكام من الأدلة. إذا فهمت هذا فإن تاريخ الكتابة في أصول الفقه والمكتبة الفقهية، في أول من دون في أصول الفقه هو إمامنا الشافعي في كتابه الرسالة، طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب الإمام الشافعي أصول أهل السنة في الاستدلال، فإن المعتزلة يزعمون أن أهل السنة ليس لهم أصول يستنبطون بها الأحكام، فنصر إمامنا الشافعي ناصر الحديث، نصر أهل السنة وكتب قواعد أهل السنة في استنباط الأحكام من الأدلة وأرسلها إلى ابن مهدي، فسمي الكتاب بالرسالة، وهو أول ما ألف في أصول الفقه. بعد ذلك انقسم الأصوليون إلى مدرستين، مدرسة تسمى مدرسة الجمهور أو مدرسة المتكلمين، هذه المدرسة تستنبط قواعد أصول الفقه من المنطق واللغة العربية ومن الأدلة الشرعية. من أين تأتي هذه المدرسة بأصول الفقه؟ يقول لك من لغة العرب، لغة العرب أن أل الاستغراق، فإذا دخلت أل فإن يدل على العموم. تستنبط من الدليل الشرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلتم وعلى عباد الله الصالحين فقد شملت كل صالح في السماء والأرض، الصالحين، إذن أل تدل على العموم بالدليل الشرعي، فهم يأخذون قواعد الفقه أل تدل على العموم من لغة العرب، أل الاستغراقية تدل على العموم، أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من نص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلتم الصالحين فقد سلمتم على كل صالح في السماء والأرض، أو من المنطق العقلي. هذه المدرسة الأولى، مدرسة المتكلمين أو مدرسة الجمهور. هذه المدرسة ميزتها أنها تجريدية، يعني ما تتعصب لمذهب، بحسب لغة العرب، بحسب الدليل الشرعي، بحسب المنطق تستخرج القواعد الفقهية، لكن مشكلتها أنها قليلة الأمثلة، فأحيانا يناقشون مسائل ولا يجدون لها أمثلة كثيرة. من أشهر الكتب في هذه المدرسة كتاب اسمه البحر المحيط للزركشي الشافعي، طريقته أنه يستنبط من الكتاب والسنة ومن اللغة قواعد أصول الفقه. كذلك كتاب اسمه شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير للفتوح الحنبلي. المدرسة الثانية من مدارس أصول الفقه اختلفت في الطريقة، تسمى مدرسة الحنفية، لأن أكثر من كتب في هذه الطريقة هم الحنفية. ماذا يفعلون؟ ينظرون أحكام أئمتهم المذهبية، ينظرون للفقه المذهبي ويفكرون كيف استنبط هذا الفقه، فيستخرجون قواعد أصول الفقه. إذن طريقتهم تختلف، المدرسة الأولى تنظر للأدلة وتستخرج أصول الفقه، المدرسة الثانية لا، تنظر للفقه المذهبي وتستنبط كيف أئمتنا استنبطوا هذه الفقه، هذه المسألة، إذن قاعدتهم الأصولية هي كذا. فميزة هذه الطريقة أنها تكثر الأمثلة فيها، لأنهم أصلا يستنبطون من أمثلتهم، من فروعهم الفقهية، لكن عيبها أنها مذهبية متعصبة، حتى صار أصول الفقه تتبع مذهب كذا أو تتبع مذهب كذا. من أشهر الكتب التي كتبت في هذه المدرسة كتاب أصول السرخسي الحنفي، وكتاب شرح التنقيح، شرح التنقيح للقرافي المالكي. إذن هذه جولة باعتبار أنك طالب علم مبتدئ في هذا العلم، عرفنا ما هو أصول الفقه وما أهميته، ما أبوابه، ما مدارسه، ما كتبه، حتى تحيط بالمكتبة الأصولية شيئا ما وتحيط بالمعرفة بهذا العلم. أما بالنسبة للرسالة بعد ما عرفنا مقدمة العلم، نقف على مقدمة في هذه الرسالة. الرسالة هي رسالة عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل أبا موسى الأشعري لإمرة البصرة، فرسالة مهمة جدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها في الفقه وأصول الفقه. إذن هي رسالة عظيمة، شرحها ابن فرحون المالكي في رسالة تبصرة الحكام، وشرحها ابن القيم في كتابه المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين، أطال في شرح هذه الرسالة. إذن كنت معكم قبل قليل في مقدمة عن علم أصول الفقه وفي مقدمة عن هذه الرسالة. أنتقل لدرس الأول من دروس أصول الفقه. نعم، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا جاء فيه الفهم الفهم فيما يتلجلج صدرك وأشكل عليك. قال رحمه الله: الفهم الفهم. الفقه لغة هو الفهم، ومن العلماء من قال الفهم الدقيق، فالفقه هو الفهم. لذلك عمر رضي الله عنه يقول الفهم الفهم. واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه. من هو الفقيه؟ هو الذي عنده علم. لو سألنا إنسان ما حكم التسليم في الصلاة قال ما أدري، هذا لا يسمى فقيها لأنه جاهل. العلم بالأحكام الشرعية، لو كان إنسان يعلم الأحكام الرياضية هذا محاسب، يعمل الأحكام التجريبية هذا طبيب، لكن يعلم الأحكام النحوية هذا لغوي، لكن الفقيه هو الذي يعلم الأحكام الشرعية متعلقة بالشريعة. العملية، لو كان يعلم الأحكام المتعلقة بالعلم هذا عقائدي، يعرف الأشياء اللي يجب أن تعلمها، هذا علم العقيدة. أما علم الفقه أن تعرف الأشياء التي يجب أن أو يستحب أن تعملها، بماذا أؤمن هذه عقيدة، أما كيف أعبد الله هذا فقه، كيف أتطهر، كيف أصلي، كيف أحج، كيف أدفن ميتي كتاب الجنائز، كيف أتزوج، كيف أبيع، كيف أطبق الحد الشرعي. الفقه هو الذي يبحث عن العمل، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا هو الفقه. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لو سألنا العام وقلنا ما حكم التسليم في الصلاة قال ما أن قال ركن مهم لابد تسلم في الصلاة، هل يسمى فقيها؟ لو سألناه ما الدليل قال صراحة ما الدليل ما أعرف، أنا أعرف أن التسليم لازم لكن إيش الدليل؟ إذن لا يسمى فقيها. من الفقيه؟ هو الذي يعلم الحكم الشرعي العملي ويكتسب هذا العلم من الدليل التفصيلي. ف فيقول لك التسليم ركن لحديث علي رضي الله تعالى عن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فعلق التحليل عليه فدل على أنه ركن فيها. هذا فقيه، لأنه استنبط الحكم من الدليل، ولذلك المقلد لا يسمى فقيها، لا يسمى فقيها، أي إنسان مقلد لا يسمى فقيه. وقد نقل عبد البر الإجماع أنه لا يدخل مقلدة في أهل العلم، لأجل أن الفقه عند العلماء هو استنباط الحكم من الدليل، لا يكفي أن يعرف الحكم دون أن يكون يعرف من أين جاء هذا الحكم. فقالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ولذلك لابد تكون عندك أصول فقه حتى تستطيع أن تكتسب الحكم من أين؟ الدليل، أو أقل شيء تفهم كيف استنبطوه من الدليل، فتعرف الحكم وتعرف دليله وتعرف كيف استنبط. إذا قلنا أصول فقه تعطيك الأحكام، تعطيك الأدلة، تعطيك كيف الاستفادة منها، كيفية الاستنباط. نحتاج أن تكون قوي، يحتاج أن تكون قويا في أصول الفقه حتى تكون قويا في الفقه. إذن ما هو الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، الحكم الأول هو الواجب. ما هو الواجب؟ هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. إذا طلب أن تفعله وألزمك بذلك هذا يسمى واجب. مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، طلب منك أن تفعلها أو تتركها، تفعلها، ألزمك الشارع بفعلها، ألزمك بفعلها، إذن واجب. فتنظر في النصوص، إذا رأيت شيء طلب منك فعله ورأيت علامة تدل أنك ملزم بفعله فهذا يدل على أنه واجب. كيف أعرف الواجب من النصوص؟ يطلب مني الفعل وأجد هناك ما يدل على أني ملزم به. ولذلك الواجب ما حكمه؟ حكمه يثاب فاعله امتثالا أي لوجه الله عز وجل، ويستحق العقاب تاركه. الذي صلى الخمس، الذي صلى الخمس يثاب، والذي ترك الخمس يعاقب. هذا واجب. فانظر في النصوص، إذا وجدت أنه رتب عقوبة على الترك عرفت أن هذا ايش؟ واجب. من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. إذا ما حكم حضور الدعوة؟ واجبة، لأنه ألزمك بدليل أنه رتب العقوبة على الترك. انظر هكذا تستنبط الواجب. الحكم الثاني هو المندوب. ما هو المندوب؟ المندوب هو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام. ما طلب الشارع فعله لا وعلى وجه الإلزام، كصلاة النافلة، طلب منك أن تفعلها لكن ما تشعر من النصوص أنك ملزم بفعلها، إنما حثك على صوم الاثنين لكن ما ألزمك، حثك على صلاة النافلة لكن ما ألزمك. إذن هو يشترك مع الواجب، كلاهما طلب الشارع فعله لكن الواجب ألزمك والمندوب لم يلزمك. وحكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. من صلى النافلة أجر، ومن لم يصلي النافلة لم يؤثر. فأن تنظر في النصوص، طلب منك الفعل ولم تلزم إذن ليس بواجب. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على صلاة الضحى، وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيته يصليها، إذن ليس لازم، هذا مندوب، هذا مندوب. الحكم الثالث الحرام، والحرام ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام، ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام. كعقوق الوالدين، عقوق الوالدين طلب منا أن نتركه وألزمنا بتركه، فإذا وجدت في النصوص أنك مطالب بالترك وأن الترك لازم هذا يسمى حرام. تنظر في النصوص فإذا وجدت ولا تقل لهما أف، شوف إلى أي درجة أنت منعت حتى من هواء التأفف، أنت ممنوع عنه. وأف يقولون الفاء أضعف حرف في الحروف العربية، كل صفاته ضعيفة، فإذا منعت من إخراج أضعف حرف في حق الوالدين فما بالك بأغلظ من ذلك من حروف وجمل. إذن هذا يشعر بالإلزام، فإذا شعرت من النص أنك ملزم بالترك فهذا الفعل يكون حراما. وما حكم الحرام؟ يستحق، نعم يثاب، يثاب فاعله يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله. من ترك عقوق الوالدين طاعة لله يثاب، ومن فعل عقوق الوالدين يستحق أن يعاقب. الحكم الرابع المكروه. ما هو المكروه؟ هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام، طلب منك أن تتركه لكن ما ألزمك، مثل ماذا؟ مثل الإعطاء بالشمال، مثل الشرب قائما. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشرب قائما لكنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم في مرتين، إذن هذا ليس حرام بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، إذن هو مكروه. كيف عرفت أنه مكروه؟ دعيت إلى تركه لكن ما ألزمت، فانظر للنصوص، إن وجدت أنه طلب منك الترك ولم تشعر بالإلزام فهذا مكروه. ولهذا علامات تدور على هذه القاعدة، نأخذها لتوسعنا إن شاء الله في الأصول. وما حكمه؟ حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاطى فاعله. من ترك الإعطاء بالشمال طاعة لله يثاب، ومن أعطى بالشمال لم يعاقب. الحكم الخامس المباح. وهو ما لم يطلب الشارع، ما لم يطلب الشارع تركه ولا فعله لذاته، الشيء الذي الشارع ما قال لك افعله ولا قال لك الشرع اتركه، هذا يسمى مباح. كالنوم، هل ممكن انام الان؟ ما طلب الشارع منك ان تنام الان ولا منعك ان تنام الان، فنومك الان مباح. وحكمه أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، إن نمت لم تعاقب وإن لم تنم لم تثاب، أمر مباح. قال لذاته، يعني قد يكون في ثواب لكن ليس لأجل النوم، لأجل شيء آخر. إنسان نام ليتقوى على قيام الليل، هذا يؤجر، ليس للنوم، ذات النوم ما في أجر لكن للنية. إنسان نام حتى ما يصلي الظهر أو العصر، هذا يؤثم، ليس لذات النوم ولكن للنية. إذن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب لذاته، قد يكون هناك شيء آخر فيكون يترتب عليه ثواب وعقاب، لكن نفس المباح لا ثواب فيه ولا عقاب. هذه الأحكام الخمسة، فالفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية العملية، فيقول لك واجب، مندوب، مباح، تقول له لماذا؟ يقول انظر، هذه علامة في النص تدل أنه طلب الفعل، لكن هناك علامة أخرى تدل على أنه لم يلزم، إذن هذا هو المندوب. شوف، هذا فقيه يستطيع يعرف الأحكام. تأمل ماذا حدث هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نهانا وهنا رتب عقوبة على الفعل فيكون حراما. هذا فقيه يستطيع يعرف الأحكام، يستطيع يعرف كيف يستنبطها ويضع الحكم المناسب في مكانه، فيسمى بهذا فقيه. إذن هذا الباب الأول من أصول الفقه، الأحكام. قلنا الأحكام والأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، انتهينا من الكلام على الأحكام. قال فيما يتلجلج في صدرك وأشكل عليك، هذا دليل الإجماع. إذا أشكل عليك الشيء، إذا اختلف فيه العلماء وبدأ يتلجلج في صدرك ويشكل عليك، فعليك بالفقه. طيب إذا ما اختلف فيه العلماء، إذا لم يتلجلج في صدري، إذا اتفقوا، فإنك لا تحتاج هنا أن تكون فقيها في هذه المسألة وتجتهد، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مواضع الإجماع. الفهم الفهم أين؟ الاجتهاد الاجتهاد أين؟ في غير مواضع الإجماع. قال الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب إذا ما تنازعنا واتفقنا، يكون الاتفاق حجة. إذن هذا الدليل الأول وهو الإجماع. وما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، هذا الإجماع. جميع العلماء اتفقوا على أن هذه المسألة مباحة، جميع علماء هذا العصر اتفقوا على أن استخدام الجوال مباح، استخدام السيارة مباحة، هذا إجماع، لا اجتهاد في موضع الإجماع. الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك وأشكل عليك، أما مواضع الإجماع هذه دليل، الإجماع دليل قائم بذاته، وأقوى إجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فكان عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويتفقون على رأي ويقولون به. الدليل الثاني والثالث، نعم، قال ما لم ينزل في الكتاب ولم تجري به سنة. قال ما لم ينزل في الكتاب ولم تجري به سنة. من الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة. فما هو الكتاب؟ الكتاب هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الله المنزل على موسى يسمى توراة، وكلام الله المنزل على عيسى يسمى إنجيل. أما القرآن هو الكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا نزل به جبريل هذا قرآن، أما إذا ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث قدسي. فالقرآن ما نزل به جبريل أمين الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. والنظر في القرآن ليس في جهة الثبوت، فالقرآن قطعي الثبوت، كل الآيات صحيحة جزما أن الله قالها من الفاتحة إلى النحل. لكن النظر في جهة الدلالة، هل هذه الآية تدل على ما قلت؟ هنا ننظر، قد تدل وقد ما تدل. فلو أن إنسان جاء وقال لك يا أخي أنا عندي آية من القرآن أن هذا حلال، لا تقول خلاص عنده آية إذا كلامه صح 100%. قد تكون عنده آية لكن يستدل بها بطريقة خاطئة. إذا القرآن لا ننظر في صحته، القرآن صحيح، لكن ننظر في الدلالة، هل استنباطه صحيح؟ هل تعليق الآية بهذا الحكم صحيح أو ليس بصحيح؟ جاء رجل قال عندي آية أن القات حلال، آية قلنا أين؟ قال الله يقول والقات ما فيها. انظر يعني الجهل المركب، يقصد وألقت ما فيها وتخلت. قل لك الله يقول والقات ما فيها، ما فيش. إذن لابد أن ننظر في الاستدلال ووجه الاستدلال هل هو صحيح أو لا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الدليل الثاني السنة، والسنة من الأدلة المتفق عليها. ما هي السنة؟ هي ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. أقوال النبي عليه الصلاة والسلام سنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، هذه سنة قولية. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، سنة فعلية. تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، أي موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام. سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر مشروع. قال أكل خالد الضب، وما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن وافق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل، فأكل الضب حلال. أقواله صلى الله عليه وسلم، أفعاله صلى الله عليه وسلم، سكوته صلى الله عليه وسلم، كل هذا السنة، والسنة دليل نستدل به. والنظر في السنة من جهتين، من جهة الثبوت، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ عليك أولا أن تثبت، ثم من جهة الدلالة، الحديث صحيح لكن هل يدل على ما تقول؟ عليك أن تبرهن. فنحتاج مع السنة لعلم أصول الحديث لنعرف هل الحديث صحيح أم ضعيف، ونحتاج مع السنة لعلم أصول الفقه لنعرف هل استدلالك صحيح أم باطل. أذكر مرة من المرات كنا قد أعلنوا العيد، فصلينا العشاء وخرجنا، فلحقنا شيبة من الشيبان الكبار الله يرحمه لعلها مات، فقال أين خرجت يا شيخ؟ قلنا خرجنا خلاص عيد. قال ما صليت التراويح؟ قلنا قد أعلن العيد. قال حتى أعلن العيد صلوا التراويح؟ قلنا يا والد الليلة ليلة شوال ليست ليلة رمضان، قد أعلن العيد. قال كيف ما تصلون؟ أنا عندي دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك دليل أن نصلي ليلة العيد تراويح؟ قال نعم. قلنا إيش دليلك؟ قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قلنا يا والد الله يهديك، غدا عيد ما حد يصوم وين صام؟ فانظر أين الدليل وأين إيش الاستدلال. لا بد يكون عندك طريقة صحيحة في أصول الفقه لاستنباط الحكم من الدليل، وإلا لقال من شاء ما شاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من الباطل. فالكتاب والسنة حجة ما لم ينسخان، ما لم ينسخا، كتاب والسنة حجة ما لم ينسخا. فما هو النسخ؟ النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. حكم شرعي متقدم يلغي حكم شرعي متأخر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل قد ينسخ الأحكام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان حكم متقدم حرام تزور القبور، ثم نسخ وصار مستحب أن تزور القبور لتذكركم الآخرة. متى تحكم بالنسخ؟ النسخ له شرطان. الأول عدم إمكان الجمع بين الأدلة، ما دام تستطيع أن تعمل بالدليلين لا تحكم بنسخ أحدهما. الثاني أن تعرف الدليل المتقدم والدليل المتأخر حتى تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. إذن الأدلة المتفق عليها الإجماع ثم الكتاب والسنة ما لم ينسخا. الدليل الرابع من الأدلة الشرعية قال واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض. الدليل الرابع هو القياس. وما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي هو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما لعلة جامعة بينهما. بالمثال يتضح المقال. ما حكم المخدرات؟ المخدرات تذهب العقل فهي تشبه الخمر تذهب العقل، والخمر حكمها حرام فنقيس المخدرات ونقول مخدرات حكمها حرام. ما عندك آية أو حديث تقول مخدرات حرام بالنص الخاص، لكنك استخدمت القياس. عندك آية وأحاديث تقول أن الخمر حرام، لماذا؟ ما العلة؟ لأنه يذهب العقل. ثم وجدت أن المخدرات تذهب العقل، فقلت المخدرات كالخمر في العلة فتكون كالخمر في الحكم فهي حرام، يسمى قياس. إلحاق فرع اللي هي المخدرات بأصل اللي هو الخمر لأنه جاء فيه الدليل في حكم الذي هو التحريم لعلة جامعة بينهما اللي هي إذهاب العقل، فهذا يذهب العقل وهذا يذهب العقل، هذا حرام إذن يكون هذا حرام. هذا القياس. القياس له شرطان أساسيان. الأول ألا يخالف الدليل الشرعي. الدليل من الكتاب والسنة أقوى من القياس، فإذا إنسان استخدم القياس وهناك دليل من الكتاب والسنة قياسه فاسد الاعتبار. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون الأصل معقول المعنى، ولذلك يقولون لا قياس في العبادات، العبادات توقيفية فكيف تعرف علتها حتى تقيس؟ لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ما نعرف العلة وبالتالي ما يصح أن تقيس، فتقول النعامة أكبر من الناقة فأكل النعامة ينقض الوضوء لأن أكبر. نقول هذا باب لا يتعرف علته، ليش أصلا هذا الحكم؟ ما ندري وبالتالي ما نستطيع أن نقيس. إذن شرطان للقياس ألا يخالف الدليل وأن لا يكون الباب توقيفي لا قياس فيه. هل القياس حجة؟ جمهور العلماء أن القياس حجة خلافا للظاهرين، والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالشريعة جاءت بالحق وجاءت بالميزان الصحيح، فما كان يشبه الشيء فهو كمثله. الميزان هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فما يشبهه فهو مثله. والدليل الآخر على القياس أنه استخدم كثيرا في الكتاب والسنة. الله قاس إحياء الأرض الميتة على إحياء الناس الأموات، كما يحيي الله الأرض الميتة فإن الله قادر على أن يحيي الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم القياس. أرأيت لو على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. يا رسول الله حج على والدي، طيب هذا دين الله، لو كان على أبيك دين للناس تقضي؟ قال نعم. قال إذن اقضي دين الله فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس. فالقياس حجة شرعية. قال واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عندك. ما هي الأشباه والأمثال ويقال والنظائر. الأمثال أن يتفق أهل العلم على تساوي الصورتين في العلم، أمثال مثله، هذا مثل هذا، اتفق العلماء على تساويهم في العلة. مثل إيش؟ الله حرم أكل مال يتيم، ما حكم أكل مال يتيم؟ حرام. طيب ما حكم إحراق مال يتيم؟ ها؟ أحد يشك؟ حرام. هذا أمثال، فالإحراق مثل الأكل، إحراق مال يتيم مثل أكل مال يتيم. هذا يسميه بعض العلماء مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. يقول ما حتى بعضهم يقول ما تحتاج أن تجتهد فيه لأنه واضح، هذا أمثال. أما الأشباه أن تتفق الصورتان في بعض الوجوه ويختلف العلماء في القياس، يعني ما اتفقوا، بعضهم يقول هذا شبه، هذا ما هو مثله، شبه، الثاني يقول لا ما هو شبه، هذا محل القياس، وهنا نحن حاكم بينهم بشروط القياس، نشوف شروط القياس هل انطبقت أو لا، هل هذا بينهم علة جامعة، هل لم يخالف النص، هل هذا الباب توقيفي، فنحكم بينهم بشروط القياس. أما النظائر فهي أن تتشابه المسائل في الصورة وبينهما فروق مؤثرة في الحكم، فيقول لك هذا ترى ليس مثل هذا وليس منه كذا وكذا وكذا، هذا يسمى علم الفرق، عندنا في الفقه علم الجمع والفرق، فتعرف المسائل المتشابهة وتعرف المسائل اللي تظنها متشابهة وهي حقيقة مفترقة. إذا مرة أخرى الأمثال أن المسألة مثل المسألة، ما يختلف العلماء في ذلك. أما النظائر أن المسألة تختلف عن المسألة بينهما فروق مؤثرة. أما الأشباه أن تتشابه في أشياء وتختلف في أشياء، فيكون محل خلاف بين العلماء هل تقاس أو لا تقاس، والفيصل لتطبيق شروط وقوادح القياس. انتهينا من الكلام على الأدلة والكلام على الأحكام. الأحكام خمسة: واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح. والأدلة التي ذكرناها أربعة: الإجماع، الكتاب، السنة، القياس. بقي الآن كيف الاستفادة من الدليل لاستخراج الحكم. عرفنا ما هو الدليل وعرفنا ما هو الحكم، كيف أستطيع من الدليل أن أستنبط الحكم؟ ننتقل الآن للكلام على كيفية الاستنباط. نعم. قال رحمه الله: فانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. قال: فانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. قال: أشبهها بالحق. هنا عليك أن تعرف كيف تستنبط الحق من الأدلة. هل طريقة استنباطك تشبه الحق أو أنها تخالفه؟ وطريقة الاستنباط من الأدلة بقواعد الفقه. من تلك القواعد أن الأمر وهو طلب الفعل يدل على الوجوب والفور. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر، فالصلاة واجبة. القاعدة الثانية أن النهي وهو طلب الترك يدل على التحريم والفساد. لا تبع على بيع أخيك، فمن فعل هذا وقع في الحرام وفعله فاسد، بيعه ليس صحيحا، عليه أن يعيد البيع من جديد. القاعدة الثالثة أن العام وهو اللفظ الشامل لغيره يدل على الاستغراق. قال تعالى وقاتل المشركين كافة، هذا عام فيشمل كل مشرك يقاتل. إذن هذه هي القواعد، وهناك قواعد تدرسها إذا توسعت، وجدت أمر الأمر الوجوب إلا لدليل، وجدت نهي النهي للتحريم إلا لدليل، وجدت عام العام يعم أفراده إلا لدليل. وقاتل المشركين كافة، خلاص تقتل كل مشرك إلا لدليل، نهيت عن قتل النساء والصبيان، إذن إلا النساء والصبيان. فتحكم فهمك بفهم الكتاب والسنة. اليوم يأتينا من للأسف يريد أن يخرج من أصول الفقه، يريد أن يأتي بحداثة شرعية جديدة، يريد أن يفهم النصوص بفهم عصري، فيستورد لنا قواعد جديدة لم يجز الله من سلطان يستوردها من عقله، ويريد أن يبعد قواعد السلف في الاستنباط. فهم السلف مهم جدا، استحضار اتباع الكتاب والسنة بضميمة فهم السلف هو خط النجاة لهذه الأمة، وإلا كل من حاول أن يفهم الكتاب والسنة بغير فهم السلف سيضل بالأمة. يأتيك أناس يأتون باستدلالات لا من لغة العرب ولا من كلام الفقهاء ولا من طريقة الأصوليين. المحافظة على أصول الفقه من الأهمية بمكان، وإلا ضلت الناس. واليوم لنسمع من الاستنباطات الغريبة العجيبة اللي يستنبطها بعضهم بطريقة ليست صحيحة، نسأل الله السلام. وإلا يأتيك من يقول لك أنا عندي، كما قال أحدهم قبل أيام هنا في حضرموت، قال أنا عندي دليل أن الله ما أوجب علينا الصلاة. الله يقول ويل المصلين، وتريد دليل ثاني؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. شفت أدلته؟ ففهم هذه الأدلة بعيدا عن سياقاتها واستباقاتها والنصوص الشرعية وفهم العلماء مدحضة ومزلة. والله عز وجل ما جعل الهداية إلا في اتباع طريقة السلف، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. فالذي يريد يفهم الكتاب والسنة بغير طريقة المؤمنين سيضل. فطريقة المؤمنين من اتبعها اهتدى، ومن تركها عن عمد ضل، ومن تركها عن سهو زل. فلا بد علينا أن نعرف أصول الفقه وأن نفهمها بشكل جيد حتى نستنبط الاستنباط الصحيح الذي أراده الله عز وجل. قال فانظر إلى أقربها إلى الله، هذا باب الترجيح. إذن ما سبق هو باب الاستنباط، كيف تستنبط الأحكام من الأدلة. هناك باب آخر اسمه باب الترجيح، كيف ترجح إذا اختلف العلماء في المسائل. إذن كيف أستنبط من الكتاب والسنة؟ هناك قواعد. كيف أرجح إذا اختلف العلماء؟ هناك قواعد. من تلك القواعد تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. أحد الصحابة يقول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، أحد الصحابة يقول لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. القاعدة تقول أننا نقدم المثبت على النافي، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، والذي نفى ما علم ما رأى. القاعدة الثانية من قواعد الترجيح تقول القول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل، لأن ذات القول دلالة ما تكتنفها الاعتراضات التي تعترض دلالة الفعل. مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، إذا قتلت إنسان لا تمثل وتعبث بجسده، نهى عن المثلة، لكنه فعل التمثيل أو أمر به بالعرانيين، نهى عنه بالقول وفعله بالفعل. نقول القول مقدم على الفعل، قد يكون فعله لسبب خاص عليه الصلاة والسلام، فالمثلة حرام القول مقدم على الفعل. هكذا يستطيع الطالب أن يفهم الكتاب والسنة وكيف يستنبط وكيف يفهم الأحكام. من قواعد الترجيح قاعدة الحاضر أي المانع مقدم على المبيح. الحاضر مقدم على المبيح. في حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. مست ذكرك تمنع من الصلاة حتى تتوضأ. وفي حديث يقول: أعلي وضوء؟ قال: إنما هو بضعة منك. أباح لك. أيهما يقدم؟ الحاضر مقدم على المبيح، فيمتمنع من الصلاة بمس الذكر إلا إذا توضأت. القاعدة الرابعة من قواعد الترجيح تقول: الحديث الصحيح مقدم على الحديث الضعيف. إذا نحن ننظر أيضا في صحة الحديث، فالحديث الصحيح مقدم على الضعيف. في حديث يقول: عارية مؤداه، وحديث ضعيف يقول: عارية مضمونة. إذن العارية لا تضمن لأن الحديث ضعيف. العارية أمانة، والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. حديث العارية مضمونة ضعيف. بهذا يستطيع طالب العلم أن يفهم. يفهم ماذا؟ كيف يستنبط من الكتاب والسنة كلما قوي في أصول الفقه، وكيف يرجح بين العلماء إذا اختلفوا كلما قوي في أصول الفقه. قال: فانظر إلى أقربها إلى الله. وهذا يتقوى فيه الطالب أكثر وأكثر إذا وصل إلى دراسة مقاصد الشريعة. أقربها إلى الله، ما قصد الشارع؟ ماذا يريده الله من الأحكام؟ وأشبهها بالحق. وهذا يقرب يقوى الطالب أكثر وأكثر إذا درس القواعد الفقهية. قاعدة تحتها مئات الأمثلة، فيعرف ما الأشبه بالحق. تشبه كم مسألة هذه؟ تشبه 20 فرع، 30 فرع، 40 فرع. فكلما قويت في أصول الفقه كلما كنت أقوى في معرفة الأقرب للحق، حتى ما شاء الله وصلت أن تدرس علم مقاصد الشريعة. وكلما قويت في الفقه كنت أقوى في معرفة أشبهها بالحق، حتى وصلت ما شاء الله أن تحقق في مسائل القواعد الفقهية. الدرس الأخير في الكلام على حال المجتهد. قلنا أصول الفقه تعطيك 4 أشياء: ما هي الأحكام، ما هي الأدلة، كيف تستنبط الأحكام من الأدلة، ثم من هو الذي يحق له أن يستنبط. ليس كل من هب ودب يتكلم في شرع الله بغير علم. قال رحمه الله: قال: فاتبعه واعمد إليه فيما ترى. قال: فيما ترى، يريد الاجتهاد، الرأي هو الاجتهاد. وما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه، استفراغ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. هذا الاجتهاد، يستفرغ وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. مسألة تحتاج جهد، أن تستفرغ جهدك، تستفرغ وسعك حتى تستنبط الأحكام من الأدلة. ولذلك المجتهد له شروط. الشرط الأول للمجتهد علمه باللغة العربية. كثير ممن ضلوا في باب العقيدة خصوصا ودخل عليهم من العجمة ما يفهمون اللغة العربية، وهذه مشكلة. خرج واحد يدعي النبوة في الهند، فقالوا: كيف أنت نبي والله يقول عن محمد خاتم النبيين؟ قال: لا، خاتم ليس من الختام، خاتم يعني هو زينة النبيين، خاتم النبيين يعني زينتهم. ونحن نقول كلنا الأنبياء نقول أن محمد زينتهم، لكن ليس آخر. فقام له واحد وقال له: يا أخي أنا عندي دليل واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فقال: هذا الحديث يدل على نبوتي. قالوا له: كيف؟ قال: أنا من أسمائي، أنا عندي أسماء كثيرة، من أسمائي لا. فالرسول يقول: لا اللي هو أنا نبي بعدي. شوف الجهل باللغة العربية، ما قال لا نبي بعدي حتى تكون مبتدأ أو خبر، قال لا نبي بعدي، فلا نافية للجنس وليست مثبتة لنبوتك. لكن لأنه لا يعلم اللغة العربية ولا هؤلاء الذين عنده يعلمون اللغة العربية، اتبعه ملايين في الهند دخل عليهم من العجمة، فهذه مصيبة، مصيبة. ولما قيل لواحدة تدعي النبوة وللأسف اتبعها كثير في اليمن، قيل لها: لا نبي بعدي، قالت: قال لا نبي، ما قال لا نبي. يا الله، شوف الفهم أعوج. ومتى كان أصلا من النساء أنبياء؟ والله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال. لكن يؤتى الإنسان من عدم فهمه للغة العرب. الشرط الثاني للاجتهاد معرفته بعلوم القرآن حتى يستدل بشكل صحيح بالقرآن. الشرط الثالث معرفته بصحيح السنة حتى يستدل بطريقة صحيحة بالسنة. الشرط الرابع معرفته بمواضع الإجماع والنسخ، ما هو الإجماع حتى لا يتعداه، وما هو المنسوخ حتى لا يقول به. الشرط الخامس معرفة بمصطلح الحديث حتى يتأكد من صحة الدليل. والشرط السادس معرفة بأصول الفقه حتى يستنبط بالشكل الصحيح. أخيرا ضد الاجتهاد التقليد، والتقليد هو معرفة أو هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، قبول قول الغير من غير معرفة دليله، هذا هو التقليد، تقبل قول ولا تعرف ما دليله. ما حكم التقليد؟ من العلماء من ذهب إلى أن التقليد لا يجوز إلا لمن كان عاميا لا يستطيع معرفة الأدلة من لا يستطيع معرفة الأحكام من الأدلة، فهذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل غيرك إذا كنت لا تعلم. أو كان مجتهدا وضاق الوقت عليه للاستنباط أو للترجيح، هو مجتهد لكن ما في وقت، يريد يعمل بسرعة، ملزم أن يعمل والوقت ضاق، فيقلد من يرتضي ويثق به من أهل العلم. بهذا نكون الحمد لله في هذه الساعة المباركة انتهينا من هذه الرسالة، وهي أقدم رسالة في أصول الفقه، ووقفنا حقيقة على مسائل مهمة جدا في معرفة ما أصول الفقه وما مكتبه وما المكتبة الأصولية، ثم عرفنا ما هي الأحكام، وعرفنا ما هي الأدلة، وعرفنا كيف نستنبطها، وعرفنا من الذي يستنبط. هذه أهم مسائل أصول الفقه، ولعل هذا الدرس رغبك أكثر في دراسة أصول الفقه والتوسع في ذلك. طيب، هذه أسئلة خارج الدرس، أكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.